أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال 15 يقول: هل يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى؟ نعم يجوز. الإمام مسلم رحمه الله يتصرف في الأحاديث القدسية، هذا من أوجه التفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن، فالقرآن متواتر ومتعبد بتلاوته ويجب صيانة لفظه من التحريف، يعني يجب أن يتلى بلفظه ولا يتصرف فيه. أما الحديث القدسي فمنه الآحاد، والقرآن كله من الله عز وجل لفظه ومعناه، والحديث القدسي كذلك لفظه من الله ولفظه ومعنى كله. وأما قول بعضهم أن لفظه من الله ومعناه من أن معناه من الله ولفظه عن من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ، هذا قول أهل البدع. هناك فروق أخرى بسطت في غير هذا الموضع. نعم.